الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في الفتوى الحموية، قال إكمالا لكلام أبي الحسن، قال: وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، مثل قوله: فإن سئلنا أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك. قد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله: لما خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. وقد جاء في الخبر المثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويريد به النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي، ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. هذا آخر كلام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله، والذي ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة الحموية الكبرى. في هذا المقطع يقرر رحمه الله في كتابه الإمانة آخر كتاب الله أنه سبحانه وتعالى موصوف بالصفات الخبرية، ومنها الوجه واليدين والبصر والعينين. هنا ذكر بعض الأدلة على ذلك، والأدلة في إثبات اليدين كثيرة. وابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة ذكر أن ما جاء في الكتاب والسنة مع أزهار السلف تصل إلى 100 دليل في إثبات اليدين وإثبات الأصابع والساعد والقبضة وما جاء في هذا الشأن. فإثبات اليدين ثابت في القرآن والسنة وإجماع السلف وآثار السلف. ومن ذلك مثلا من أصرح ما جاء في إثبات اليدين ما جاء في قوله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال عز وجل في آية أخرى: بل يداه مبسوطتان. بعدها أشار رحمه الله إلى تأويل المعتزلة. فالمعتزلة ابتداء أول اليد بماذا؟ بالنعمة، هذا المذكور في شرح الأصول 5 لعبد الجبار. ثم هذا التأويل الفاسد انتقل إلى من؟ انتقل إلى الأشاعرة. وإلا تأويل اليد بمعنى النعمة أو القوة هو مذكور عند المعتزلة كما جاء في كتاب شرح الأصول 5 لعبد الجبار الهمداني المعتزلي. فالآن الأشعري رحمه الله يرد على هذا التأويل الفاسد. قال: وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويريد به النعمة. فإذا قال الشخص: عملت هذا بيدي، يعني أنه باشره بيده. نعم، اليد قد تطلق في لغة العرب ويراد بها النعمة، وقد تطلق ويراد بها القوة والقدرة، لكن في مثل هذا المقام وفي مثل هذا السياق لا يمكن أن تطلق اليد في مثل قوله تعالى: لما خلقت بيدي، ويراد بها النعمة. ما وجه ذلك؟ أن هذا خلاف مفهوم الآية، خلاف السياق كما عبر الأشعري أنه قال: وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوم من كلامها ومعقولا في خطابها، كان لا يجوز في خطاب أهل اللسان العربي أن يقول القائل: فعلته بيدي، ويعني به النعمة. هذا لا يمكن، لا سيما وأن لما يقال أولا في مثل بهذا الأسلوب: عملت كذا بيدي، أو في الآية الكريمة: لما خلقت بيدي، فهنا بيدي بالتثنية، وهذا نص في العدد، نص ليش في العدد. فإذا قلنا جاء الرجلان لا يمكن أن يكونوا واحدا، ولا يمكن أن يكون إيش ثلاثة فأكثر. فالآية نص على أنه سبحانه وتعالى له يدان تليقان به. فلو كانت اليد النعمة، فمعنى الآية على حد هذا التأويل الفاسد، معناها: لما خلقت بيدي، لما خلقت بإيش بنعمتين، وهذا كلام فاسد. فنعم الله تعالى كثيرة جدا، ليست نعمة ولا نعمتين ولا ثلاث، أليس كذلك؟ قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا جاءوا بالتأويل الآخر أن قوله تعالى: ما خلقت بيدي، المراد باليد القدرة، فمعنى الآية على كلامهم: لما خلقت بيش بقدرتي. فإذا أولت الآية بيدي أي بقدرتي، فهذا أيضا تأويل مردود. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن القدرة صفة واحدة، القدرة صفة واحدة من صفات الله سبحانه وتعالى، فكيف يعبر عنها بالتثنية والتثنية نص في العدد؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن القدرة صفة واحدة، ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، لا يجوز أن يعبر عن الاثنين بالواحد. سبق قلنا أن التثنية نص في العدد، نص في العدد، فلا يمكن أن يطلق التثنية يراد بها الواحد، كما أيضا لا يمكن أن يطلق التثنية يراد بها إيش؟ الثلاثة فأكثر، فهي نص في العدد، نص في العدد. شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن هذا التأويل الفاسد ورده من عدة أوجه في التدمرية في القاعدة الثالثة، وأيضا بسط تحرير الجواب عنها أيضا في الرسالة المدنية. عندنا كتابان: الرسالة المدنية وهي طبعة مفردة بتحقيق الدكتور الوليد الفريان، وهي موجودة في المجلد السادس، وأيضا جاء الجواب أيضا عن ذلك التأويل ورده في الرسالة التدمرية في القاعدة الثالثة. طيب، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة تصنيفه: فإن قال: فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له: قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسي وجها ويدا. فإن قال: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذا كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه، وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأننا لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك، وكذلك الجواب لهم. فإن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا، واعتلوا بالوجود. فإن قال: تقولون إنه في كل مكان؟ قيل له: معاذ الله، بل هو مستوى على العرش كما أخبر في كتابه، فقال: رحمن على العرش استوى، وقال: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. وقال في كتاب التمهيد: كلاما أكثر من هذا، وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. طيب، الآن عندنا كلام الباقلاني المتكلم، تلحظون من الشيخ رحمه الله أثنى عليه ابتداء لما قال: ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده، فهو أفضل المتكلمين، وكان ما ذكر عليك المحقق أنه يعد المؤسس الثاني للمذهب الأشعري، يعني مما يحمد للباقلاني في هذا المقام كما سيأتي توضيحه أنه يثبت الصفات الخبرية، ويثبت الاستواء، ويثبت الوجه، ويثبت الصفات الخبرية. وأيضا مما يحمد له أنه له جهود مشكورة في الرد على الباطنية، فقد ألف كتبا في كشف أسرار الباطنية وهتك أسرارهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن. هذا أيضا مما يحمد له. أيضا مما يعني يذكر عنه، وهذه تعد يعني أيضا من محامده، أن صلته بالحنابلة الذين هم يعني يمثلون جل أهل السنة وأبرز أهل السنة كانت صلته بالحنابلة حسنة وجيدة، بل كان يعني هكذا يكتب محمد بن طيب الحنبلي، الحنبلي مع أنه مالكي لإيش المذهب. هذه جملة من الأمور التي تحمد له ويعني تذكر له، لكن أيضا لا ننسى أن الرجل وقع في مزالق ومآخذ، منها مثلا كما سيتضح أنه لا يثبت الصفات الفعلية، لا يثبت الصفات الفعلية الاختيارية، سيتضح من كلامه بعد قليل إن شاء الله. أيضا من النوثات التي تلبس بها قضية أنه يعني يقول بما قال به أهل الكلام من أن أول واجب إيش النظر، من أن أول واجب النظر. أيضا تأثر بالمنطق ظاهر كما هو موجود إيش في بعض مؤلفاته. هذه بعض المآخذ التي أخذت عليه، وهناك مآخذ أخرى لكن هذه من أهمها تأويل الصفات الفعلية، أنه ليس الصفات الفعلية الاختيارية، والأمر الآخر قضية إيجاب النظر، والأمر الثالث أنه أيضا الجانب المنطقي ظاهر في إيش في جملة من مؤلفاته. تم؟ يقول تعريف المنطق. المنطق يعني المنطق أول من وضعه أرسطو، وهم يزعمون أن المنطق عبارة عن إيش قانون أو نظام يعني يحصل به نظم الكلام وضبطه هكذا. والمنطق كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الكبير الرد المنطقي أنه لا ينتفع به الذكي ولا يحتاج إليه البليد، أو لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. فهو البعض ينظر إلى المنطق لأنه أقرب ما يكون لعلوم الرياضيات، نعم أن ضبط المعلومات وترتيبها مقدمات ونتائج، لكن ليس الأمر يعني يقف عند هذا الحد، لا بل قضايا المنطق أو جملة من قضايا المنطق تخالف الدليل وتخالف البرهان العقلي الصحيح. ومن ذلك أن مما هو عند المناطقة مقرر أن يعني أن ما أثبته الدليل فهو ثابت، وما لم يثبته الدليل فهو إيش فهو منفي. فهذا ليس كذلك، الشيخ الإسلام أبطل هذا في عدة مواطن، ويقولون الشيء الذي أثبته الدليل نثبته، هذا كلام صحيح، لكن لما يقول هذا الأمر ما ثبت بدليل فننفيه هذا كلام مردود. فعدم العلم ليس إيش عدم العلم ليس علما بالعدم، نفي الدليل المعين لا يستلزم نفي المدلول المعين. هذا الذي يمكن يقال في هذه العجالة. طيب ننظر إلى كلامه كلام الباقلاني، تلاحظ الآن أنه يثبت الصفات الخبرية الوجه اليدين خلافا ليش الأشاعرة المتأخرين. ولهذا الشيخ الإسلام يقول دائما يقول ابن كلاب خير من الأشعري، والأشعري خير من تلاميذه، وتلاميذه خير من الباقلاني، والباقلاني خير من إيش من ابن فورك وهكذا، وابن فورك خير من إيش من الجويني اللي هو لقب إمام الحرمين. سم سم الأشاعرة يقول في تنصيح الصفات، نعم هذا المذهب الذي عليه الأشاعرة واستقر عليه مذهب الأشعري لم يثبتون إلا إيش الصفات السبع. وهذا سيأتي من كلام الشيخ أن هؤلاء وغيرهم المتكلمين لا هم الذين أخذوا بالكتاب والسنة، ولا هم الذين أخذوا بإيش بكلام إيش أئمتهم. قال فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة. فإن قال واضح أن القائل هنا المعتزلي، القائل هنا المعتزلي. فالمعتزلي يقول معنى العبارة يعني يقول نحن ننكر الوجه واليدين لأن لا نعقل من يوصف بالوجه واليدين إلا ماذا إلا ما كان مخلوقا، ولا يوصف بالوجه واليدين إلا ما كان جارحة. هذا معنى الكلام. فإن قال أي المعتزلي فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة. المعتزلي يقول نحن ننكر الوجه واليدين لأنه لا يوصف بالوجه واليدين إلا من إلا المخلوق، ومن يوصف بالوجه واليدين فهذه جوارح للمخلوق. فجاء الرد هنا قال لا يجب هذا، كما لا يجب إذ لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى. لاحظ رد الشيخ هنا أو رد الباقلاني قريب من كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيش في التدمرية في الأصل العظيم الذي هو إيش القول في بعض الصفات كالقول إيش في البعض الآخر. فلاحظ الرد هنا، هنا الباقلاني يرد على المعتزلة ويقول لهم القول في الصفات الخبرية اللي هي الوجه واليدين، القول فيها كالقول في ماذا؟ في الأسماء. يقول ها أنتم يا معشر المعتزلة تثبتون أن الله تعالى سميع وعليم وقدير وحي، تثبتون هذه الأسماء، وإذا أثبتتم هذه الأسماء لا يلزم أن يكون الموصوف بها ماذا؟ جسما أو مخلوقا. فكذلك أيضا إذا أثبتنا صفة الوجه واليدين لله سبحانه وتعالى لا يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون جسما أو مخلوقا، أو تكون جوارح كجوارح المخلوق. قال أي هذا؟ كما لا يجب إذ لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى. وكما لا يجب في كل شيء كان قائم بذاته أن يكون جوهرا، لأنه إياكم لا نجد قائم بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. فأيضا كذلك يعني يأتي الجو هنا، لو جاء واحد قال إيش أنه ما كان قائما بذاته يكون جوهرا، لاحظ الجوهر هو القائم بذاته والعرض الذي لا يقوم بذاته. يقول إذا قلنا أن الآن نحن الآن لا نعقل لا نشاهد من كان قائم بذاته إلا جوهر، يعني لا نعقل من كان قائم بذاته إلا جسم، لكن هذا في حق المخلوقين، الله تعالى قائم بذاته سبحانه وتعالى، بل هو المقيم لغيره، ليس كذلك؟ هو سبحانه وتعالى القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وكون المخلوق قال أنه قائم بذاته والخالق قائم بذاته لا يلزم من ذلك إيش؟ لا يلزم من ذلك التمثيل، لا يلزم من ذلك التمثيل. فالقيومية الثابتة لله هي في غاية الكمال، وأما المخلوق فلو قلنا فلان قائم بذاته، الآن هل فلان قائم ولا جالس ولا يعني مضطجع، فهذا الشخص الذي هو قائم بذاته لا يعني أن يكون قيامه بذاته كقيام الرب سبحانه وتعالى. فالعبد قائم بذاته لكنه لا ينفك عن ماذا؟ عن النقص، لا ينفك عن الفقر، لا ينفك عن المرض، لا ينفك عن السقم، لا ينفك عن الموت كما لا يخفى. فالقصد أن هذا الأصل اللي هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، وما تفرع عنه، إيش تفرع عنه؟ تفرع عنه مثل ما سمعنا أن يقال القول في الصفات كالقول في الأسماء. نأتي الآن الباقلاني يرد على من المعتزلة، يقول أنتم يا معشر المعتزلة تثبتون الأسماء، ولا يلزم من إثبات الأسماء أن يكون الله تعالى إيش؟ لا جسما ولا مخلوقا. فكذا أيضا إيش في الصفات ماذا؟ الخبرية. هذا مما قرره البقلاني. سبق أن قلنا أن هذا الأصل الذي فصل فيه المؤلف رحمه الله في مواضع كثيرة من مؤلفاته اللي هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر وما تفرع عنه. طبعا نحن أخواننا نتأمل كلمة وما تفرع عنه حتى يصل إيش الرد على الآخرين، لأن الأصل الذي قرره شيخ الإسلام القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر هو رد على من؟ على الأشاعرة. يتفرع عنه ويدخل فيه كما هو يعني في التدمرية اللي هو إيش القول في الصفات كالقول في الأسماء، فيكون رد على من؟ المعتزلة. يتفرع عنه أن قال القول في الوجود بوجود الرب كالقول إيش في أسمائه وصفاته، ردا على من؟ لا رد على الجهمية، رد على الجهمية، لأن الجهمية المعطلة الذين ينفون الأسماء والصفات مهما نفوا لابد أن يثبتوا شيئا لله، أليس كذلك؟ سواء سموه ثابت ولا موجود ولا قائم. أنا أقول ما دام الله تعالى موجود فالمخلوق موجود ويلزم من ذلك التمثيل، فكذلك أيضا إيش جميع الأسماء وجميع إيش الصفات جزما أكيد، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه فيما هو مخلوق ليس في الدنيا مما في الجنة إيش إلا الأسماء. إذا كان هناك تباين بين مخلوق ومخلوق ولا يكاد يتفقان إلا في الاسم اللي هو اللفظ والمعنى، فالتباين بين الخالق والمخلوق أعظم وأولى وأحرى. إذن هذا رد على المعتزلة من خلال هذا الأصل. وسبقا قلنا هذا قرره الأشعري في الإبانة، وأيضا ابن الزاغوني في الإيضاح، وابن قدامة في تحريم النظر إلى علم الكلام في الرد على ابن عقيل، وأيضا شيخ الإسلام، وأيضا كما لاحظنا الباقلاني. تلحظ أيضا بعدها قرر الباقلاني إثبات إيش العلو، فهو يثبت العلو ويثبت ماذا؟ الاستواء. الاستواء صفة خبرية، فكما قلنا الرجل يثبت الصفات الخبرية الوجه اليدين العينين الاستواء. نعم كيف؟ لا يثبت الصفات السبع، هو جزء هو يثبت الصفات وزيادة على هذا الشيء، هو يثبت الصفات. هو لا الباقلاني أحسن حالا من كثير من الأشاعرة كما سبق، هو يثبت الاستواء. الأشاعرة لا يثبتون الاستواء، ليس كذلك؟ لا يثبتون الاستواء ولا علوا. لاحظ الآن يقول لو كان في كل مكان، يرد على الذين قالوا في كل مكان وذكر ثلاثة لوازم، يقول لو كان في كل مكان لكان ايش في ايش الاماكن التي يرغب عنها، هذا واحد. الثاني لو كان في كل مكان معناه انه سيزيد ايش بزياده الامكنه وينقص ايش بنقصانها، هذا اللازم الثاني الفاسد. اللازم الثالث مثل ما عندك، نعم، لو كان في كل مكان لا ايش الناس رغبوا في الدعاء اليه، نعم، في الاسفل كما يدعونه ايش في الاعلى، وهذا خلاف الفطره وخلاف الاجماع وخلاف العقل. تلاحظ الان المأخذ الذي وقع فيه الباقلاني لما قال صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها هي الحياه والعلم والقدره والسمع والبصر، هذا كلام صحيح، كل هذه الصفات ما فيها ذاتيه، لكن قال والكلام، الكلام ليس سمع ايش، نعم سمع هو العد الان الباقلاني يعد يقول الحياه العلم القدره السمع البصر الكلام الاراده، اللي هي صفات ايش الصفات السبع، لكن المأخذ هنا أنه في الكلام جعل صفة إيش؟ جعل صفة ذاتية، لاحظ قال صفات ذاتية التي لم يزل ولا يزال، فالكلام جعله صفة ذاتية، ومن المعلوم لديكم أن الكلام صفة ذاتية فعلية، قديم النوع حادث الأحد، كلام سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته واختياره، فإذا مما أخذ عليه في هذا الكلام كما تلاحظون أنه ينفي الصفات إيش؟ الاختيارية الفعلية، وإن كان قد أحسن في إثبات صفات إيش الخبرية. هذا مما ينبغي أن يتنبه إليه في هذا المقام. طبعا كتاب التمهيد الذي أشار له الشيخ رحمه الله قال، وقال في كتاب التمهيد ذكر عندك تعريف له في الحاشية طبعة الشيخ حمد، لكن ذكر قال عندك وقد طبع أكثرها أكثر من مرة، آخرها طبع بتحقيق عماد بن حيدر، موجود عندكم هذا لازال حيدر موجود. على كل هذه الطبعة ينبغي الحذر منها، فحيدر هذا رجل غير مأمون، ومما يدل على أنه رجل يعني غير أمين أنه حذف نصا للباقلاني في إثبات العلو والاستواء، تعرف كيف الجرأة عند بعض الناس، يعني هذا من كلام الباقلاني، الباقلاني في التمهيد أثبت العلو والاستواء كما مر بنا في كلام له في كتاب الإبانة، ومع ذلك يأتي هذا الرجل ويتعمد ماذا أن يحذف هذا النص، فطبعة حيدر وهي الآن موجودة الآن في الأسواق ينبغي الحذر منها. طيب فضل الشيخ، أصلاً مؤسسة الكتب الثقافية هذه تابعة لفرقة الأحباش، عجيب، مؤسسة الكتب الثقافية تابعة للأحباش، نعم في لبنان، فما تؤمن غوائلهم؟ نعم الأحباش طائفة منحرفة كتب عنها بعض الباحثين المجلدين، نعم اليوم ما شاء الله حوار مفتوحة سم. إيه يعني الأماكن الآن عندك الآن مكان هذا عندك جبل حد الجبل زادت الأماكن، فمعنى إيش أنه يلزم من ذلك أن الرب يزيد بزيادة الأماكن وينقص بنقصانها، إيه نعم موجودين في أصلا موجودين في لبنان، إيه نعم هؤلاء يكثرون العلماء وعندهم الزندقة، إيه نعم موجودين في لبنان جملة منهم موجودين في لبنان وفي غير لبنان، لكن في لبنان يعني يكثرون أليس كذلك، إيه نعم لا كثرهم الله سم كيف والله ما أدري، عندنا إخوان المصريين يعني عندنا مصدر مسؤول، لا لا مصر فيها كل شيء بس إلا الأحباش يمكن، ها لا لا هم يعني على كل مذهب يعني خبيث يعني واضح إنه مذهب يعني في غاية الزندقة، وعلى المشايخ اللي جاي يظلهم فتوى في الأحباش. طيب تفضل شيخ. قال رحمه الله ومن أكل أمري أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسن للظن بهم دون غيرهم ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققوا غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم، ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق يزداد هدى، ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا، قال الله لهم فلم قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم، يقول سبحانه: لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون، ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. طيب، على كل الكلام في هذا واضح، لكن الذي يهمنا من كلام الشيخ رحمه الله لما قال: وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا. فالشيخ يعنى بقضية إيش؟ يعني التأكيد على قضية العلم وجانب الإيمان، جانب ما يمكن نسميه بجانب ما يتعلق بصلاح القلب، جانب العمل بالعلم، فليس مجرد فقط معلومات تحشى بها الأذهان، بل لابد مع العلم من الإيمان، لابد من العلم بالإيمان. ولهذا تجد السلف يقول كيش: العالم بالله وبإحكام الله، العلم بالله اللي يتعلق بجانب سلامة القلب وطهارته، وجانب العلم بإحكام الله اللي هو يتعلق بإيش؟ بتحصيل العلم والتفقه. يقول الشيخ رحمه الله في جامع المسائل، يقول: والعبد إذا عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، والعبد إذا عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم لدنا أجرا عظيما. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. ثم قال: فإذا ترك العمل بعلمه عاقبه الله بأن أضله عن الهدى. فإذا ترك العمل بعلمه عاقبه الله تعالى بأن أضله عن الهدى الذي يعرفه. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا بعض كلام رحمه الله في جامع المسائل الجزء الثالث صفحة 51. وقال أيضا في موضع آخر في الكتاب الذي صبع بعنوان نقد المنطق، قال: اعتقاد الحق الثابت يطول الإدراك ويصححه. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به الآية. فهذا في نقد المنطق في أوله الجزء صفحة 8. القصد أنه لابد يا إخوان مع العلم لابد من الإيمان ولابد من العمل بما نعلم. ورحم الله عمر بن عبد العزيز إذ يقول جهلنا بما علمنا تركنا العمل بإيش؟ بما علمنا. يعني كثير من المعلومات الآن تغيب عنا ونجهلها، إيش السبب؟ يقول: جهلنا بما علمنا تركنا العمل بما علمنا، ولو عملنا بما علمنا لو ورثنا الله علما ما لم نعلم. فعلى طالب العلم وعلينا جميعا أن نحاسب أنفسنا ونتفقد أنفسنا، ونحرص دائما على اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع، ونجعلنا ممن يعملون بما يسمعون ويعلمون. طيب، تفضل. قال: وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية، قال: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مصوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله: لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. طيب، عندنا الجويني الآن أبو المعالي الذي لقب بإمام الحرمين، وهو من لا شك أنه من يعني رؤوس المذهب الأشعري، لكنه يعني شيء متفق عليه أن له يعني أثرا سلبيا في المذهب زيادة على الانحراف السابق، فهو ممن قرب المذهب الأشعري إلى مذهب إيش؟ الاعتدال. وكان كما يقول شيخ الإسلام، يقول: كان أبو المعالي الجويني كثير المطالعة لكتب أبي هاشم الجبائي، وكان من أذكياء العالم، ففعلا ذلك عالم أصولي، لكن المصيبة أنه إيش كان يكثر من قراءة كتب أبي هاشم الجبائي وهو أحد رؤوس المعتزلة، تنسب له طائفة إيش الهاشمية. هكذا قال الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 38 و500. فهو تأثر بالمذهب المعتدلي وأثر على المذهب الأشعري بذلك. لا يلقب إمام الحرمين، يعني يلقب بإمام، أنت تظن أنه يعني كان يصلي بالحرم، لا يلقب بإمام الحرمين، لا هو تأثر بالمعتدلي ولو صلى بكتب أبي هاشم الجبائي، وأدخل المنطق في أصول الفقه، أدخل المنطق في أصول الفقه. وأيضا مما أخذ عليه كما مر بنا حيرته في مسألة إيش العلو، أليس كذلك؟ مع قصة مع الهمداني لما قال إيش حيرني الهمداني. الجويني أبو المعالي مر بمرحلة كتاب الإرشاد، أن كتاب الإرشاد وسلك مسلك التأويل الفاسد، والذي كان يعني يعتبر عمدة عند الأشاعرة. كتاب الإرشاد يعتبر عمدة، وشيخ الإسلام يسميه في التسعينية زبور المتأخرين أو مستأخرين من الأشاعرة، فهو مرجعهم، هكذا قال في التسعينية الجزء الثاني صفحة 45 و600. ثم ترك مسلك التأويل الذي التأويل المذموم الذي وقع في كتاب الإرشاد، وانتقل كما يقال بلغة العصر 180 درجة إلى مسلك إيش التجهيل، مسلك التجهيل أو التفويض أو التضليل كما هو عندك في الرسالة التي بين أيدينا، النقل من كتاب إيش النظامية. فالرسالة النظامية قد أحسن الجويني أنه ترك التأويل، قد أحسن في ذلك، رجع عن التأويل في الصفات الخبرية، لكن المصيبة أنه سلك مسلك إيش التجهيل كما سيتضح من كلامه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ونفى أبو المعالي هذه الصفات، أي الصفات الخبرية، موافقة للمعتزلة. لاحظ عندنا الآن الأشعري كما مر بنا في الإبان يثبت الصفات الخبرية، كذا الباقلاني، لكن الجويني نفى الصفات الخبرية موافقة للمعتزلة. قال: ثم لهم قولان تأويلها وهو أول قولي أبي المعالي كما ذكره في إرشاد، والثاني تفويض معانيها إلى الرب، وهذا آخر قولي الجويني في أي رسالة، الرسالة إيش النظامية. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الدرء الجزء الخامس صفحة 48 و200، الخامس صفحة 48 و200. ننظر كلام الجويني في النظامية، طبعا هي سمت النظامية لأنه ألفها للوزير، للوزير المشهور نظام الملك. وهذا يبين كما قال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في أول استقامة أن أهل البدع عموما جنس البدع يؤلفون إيش للسلاطين، يؤلفون للسلاطين. فعندك الباقلاني ألف التمهيد لابن عضد الدولة، ابن عضد الدولة طلبه أن يعلمه مذهب السنة فألف له التمهيد، وعندنا النظامية ألفت إيش للوزير. طيب هنا يقول: وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف على التأويل وإجراء الظواهر على مواردها. لاحظ قال: وتفويض معانيها إلى الرب، هذا يسلم ولا ما يسلم؟ لا يسلم، فمعاني الصفات معلومة كما قال إمام دار الهجرة، الاستواء معلوم، فمعاني الصفات معلومة، والدليل على أنها معلومة أن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن، والله تعالى أمر بتدبر القرآن كله بما في ذلك من إيش، بما في ذلك الأسماء والصفات، بما في ذلك الأسماء والصفات. ثم يتكرر النقل عنده لما قال: وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها. أيضا هذا كذلك كلام فاسد، ما أدري المحقق لا يزال على تعليق ولا عدله. نعم، قال: ولعل مراد المؤلف ترك التعرض معانيها من حيث الكيفية، يعني على كل إذا ما يسلم له. أقول ما ذكر المحقق أخونا الشيخ حمد لا يسلم له، كلام الجويني غير قابل للتأويل، كلامه واضح أنه إيش ماذا يعني يسلك مسلك أهل التجهيل، أهل التفويض، أهل التضليل، فيقول معاني الصفات إيش مجهولة. قال: وكانوا لا يبذلون جهدا في ضبط قواعد الملة، نعم، والتوصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذا الظواهر مسوغا. لاحظ الآن كما يقال مقابلة البدعة بدعة، رد الباطل بباطل، وإن شئت قل ردود الأفعال. كتابها الإرشاد قائم على التأويل، قائم على التأويل، الآن تجد الآن ماذا يذم التأويل مطلقا، فكان في الأول يجوز التأويل بإطلاق، والآن ماذا يذم التأويل مطلقا. والتحقيق مثل ما سمعنا كلام الشيخ أن التأويل يحتاج تفصيل، فليس التأويل مذموما، والسلف الصالح لم يذم التأويل بإطلاق، وإنما ذموا نصوص الوحيين

لاحظ الانصاف. فالحق ينبغي أن يقبل من أي شخص حتى لو كان إيه؟ حتى لو كان مبتدعا. وذكر عندك مقالة معاذ بن جبل وهم فقهاء الصحابة وعلمائهم كما لا يخفى لما قال اقبل حق من كل من جاء به. وفي اللفظ قال وقد يقول, قال وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال فسئل فقال إن على الحق, إن على الحق نورا. أيضا هذا يشهد له ما جاء في التنزيل لما قالت ملكة سبأ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهل أذلة. قال الله تعالى وكذلك, وكذلك يفعلون. وأيضا حديث الذي أخفى عليكم ما جاء في أسير أبي هريرة رضي الله عنه من شياطين الجن لما قال سلم صدقك وهو كذوب, صدقك وهو كذوب. طيب الآن بعدها الشيخ ذكر قال وجماع الأمر ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور. هذا يعني هذه المقدمة التي هي تحصيل حاصل وبدهية ومعلوم الدين بالضرورة هذه ينازع فيها الكلام. فهل الكلام كما مر بنا لا يعتقدون ذلك, فيقولون الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين وخبر الأحاد لا يفيد العلم. وهاتان سماهم شيخ الإسلام إيش مقدمة إيش الزندقة. إن جاء النص القرآني القطعي الثبوت قال إيش دلالته ماذا ظنية ولا يفيد اليقين إلا بانتفاع عشرة أمور ذكرها الرازي وتكلم الشيخ عنها في سواء في الدرع أو في بيان تلبيس الجهمية. فهؤلاء لم يجعل القرآن ولا السنة إيش نورا إيش ولا هدى ولا شفاء. ثم قال الشيخ بعدها قال يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق. فالشيخ يؤكد على الأمرين أنه لا بد من التدبر, لا بد من الفقه, لا بد من العلم, ولا بد من إيش من النية الحسنة, لا بد من الإخلاص حسن القصد. فلا بد من العلم ولا بد من إيش من الإخلاص. ثم ذكر مثال الذي قد يعني يظن البعض أن فيه تعارض وهو ما يتعلق بآيات المعية أو نصوص المعية ونصوص إيش العلو والفوقية. الشيخ اعتنى بهذه المسألة سواء هنا وفصل فيها, اعتنى بها أيضا في بيان تلبيس الجهمية, له رسالة أيضا موجودة في الفتاوى في الخامسة والسادس الجمع بين علوه ومعيته. فهي من المسائل التي يقع فيها لبس ويعني يشرب بها بعض المبتدعة. وكيف تقول الله تعالى معنا ثم تقول الله تعالى إيش موصوف إيش بالعلو والفوقية. هذه المسألة يعني لما تنظر إليها الجواب فيها واضح, النص جمع هذا وهذا. يعني كذلك لاحظ عندك آية الحديث لاحظ الله تعالى ماذا قال, قال الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى على ارتفع صعد استقر. فإذا الآية صريحة في إثبات العلو والفوقية. ثم قال تعالى بعدها يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج وهو معكم أينما كنتم. فلا تعارض. فالآية جمعت بين الأمرين, الله تعالى أخبر عن نفسه بهذا وذاك, فعلوه لا ينافي ماذا معيته. فكما يقول سلفنا أنه سبحانه وتعالى عالم في دنوه قريب إيش في علوه سبحانه وتعالى. نفس الكلام عندك حديث الأوعال, حديث الأوعال كذلك جاء فيه الأمرين لما قال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. فهذه المسألة مع وضوحها ومع ذلك يحصل الشغب. ولهذا صار الناس في مسألة العلو والمعية يعني صارت لهم يعني مسالك. فأهل السنة يثبتون العلو والمعية ويقول لا تنافي بينهما. فالله سبحانه وتعالى يوصف بالعلو ويوصف بالفوقية وهو سبحانه وتعالى معنا بعلمه واطلاعه لا يخفى عليه شيء من أمرنا. أما الطوائف الأخرى فمنهم من قال تعالى في كل مكان تعالى الله عن ذلك, ومنهم من قال تعالى لا داخل عالم ولا خارجه, ومنهم من أراد أن يجمع بين هذه التناقضات يعني كما ظن فقال الله تعالى في كل مكان وهو موصوف بالعلو. لاحظ كيف الحيرة. وهذا قال به بعض الطائف كطائفة النجارية ونحوهم قال الله تعالى في كل مكان ثم قال الله تعالى إيش موصوف أيضا إيش بالعلو والفوقية. وهذا لا شك أنه كلام إيش يعني متهافت متناقض. المقدمة الأولى لما ذكر المثال لما قال هنا ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة, مثل نقول قال ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى هو معكم أينما كنتم. فالمقدمة الأولى التي يقولها الشيخ وهذه يجب أن تكون واضحة عندنا أن النصوص القرآنية والنصوص الوحية سواء كتاب ولا سنة النصوص يصدق بعضها بعضا لكن هذه البدهية التي هي تحصيل حاصل ومعلوم الدين بالضرورة قد تغيب عنا أو تغيب عن أحد منا بسبب إيش؟ قلة علمه وقلة تحصيله. فبدأ الآن يرد الشيخ رحمه الله على هذه أو على هذا على هذه الشبهة. فقال عندك هنا: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب ماسة أو محاذاة. إذن كلمة مع حرف مع في لغة العرب يفيد ماذا؟ المقارنة والمصاحبة، ولا يفيد لا امتزاجا ولا اختلاطا، هذا في اللغة وفي نصوص الوحي، وهذا الشيخ تكلم عنه كثيرا. إذا نخلص من هذا، لما نقول فلان مع فلان ولا فلان مع الجهة الفلانية ما يلزم من ذلك إيش؟ الاختلاط، ولا يلزم من ذلك إيش؟ الامتزاج. هذا ما يلزم في المخلوق، فكيف إيش بالخالق سبحانه وتعالى؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، قال عند قوله تعالى ومعكم، قال: لا يدل لفظ مع على الاختلاط بالمخلوقات بوجه من الوجوه، فضلا أن يكون ذلك هو ظاهر اللفظ، ولفظ مع استعمل في القرآن في مواضع كثيرة، ولا يوجب في عامة موارده أن يكون الأول بالثاني ولا مختلطا به. وفعلا أنت الآن انظر حرف مع في القرآن لا تجد أنه إيش يفيد إيش لا اختلاطا ولا امتزاجا، فضلا أن يكون هذا إيش هو ظاهر القرآن. الله تعالى قال مثلا من دعاء المؤمنين: وتوفنا مع الأبرار. لما تدعو تقول وتوفنا مع الأبرار، هل يعني أنك توفى العران يعني لأنك تختلط وتمتزج بالأبرار؟ لا، ليس هذا ظاهر لفظ ولا يمكن أن يحمل عليه بأي وجه من الوضوح. قال تعالى عن نوح: وما آمن معه إلا قليل. أيضا كذلك ما أحد يقول هذا إيش فيه امتزاج ولا فيه إيش اختلاط. قال الشيخ بعد هذه النصوص الكثيرة ذكرها، قال: فهذه المواضع لم يوجب أن يكون الأول في الثاني، فكيف إذا وصف الرب نفسه بأنه مع عباده عموما وخصوصا، عموما للمعية العامة خصوصا للمعية الخاصة. هذا بعض كلامه رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء السادس صفحة 21. وقال في موضع آخر: وأما آيات المعية فنحن نعلم بالاضطرار من لغة العرب أنها لا تقتضي أن الله مختلط بالخلق ممتزج بهم. ثم قال: ويدل مع على المقارنة والمصاحبة، وإذا لم يكن لفظ مع في جميع القرآن يدل على الموازجة والمخالطة فلا يمنع أن يكون فوقه. إذا كان لفظ المعية لا يفيد اختلاطا ولا امتزاجا فلا مانع أن يكون سبحانه وتعالى مع خلقه وفي نفس الوقت أيضا إيش مصوب بماذا؟ بالعلو الفوقية. هذا أيضا كلام قرره الشيخ رحمه الله في آخر في نفس الكتاب بيان تلبيس الجهمية الجزء الخامس صفحة 15 و300. نعم نعم، سيأتي معنا بكلام الشيخ أنه مع خلقه بإيش؟ بعلمه واطلاعه. وقال الشيخ في موضع آخر: لم يقل أحد من أهل اللغة أن المعية تقتضي الممازجة والمخالطة، هكذا في جامع المسائل الجزء الثالث 61 و100. إذا نخلص من هذا أيها الأخوة الكرام أن المعية أن مع إنما هو ماذا؟ إيش معنى في اللغة؟ المقارنة والمصاحبة، ولا يقتضي امتزاجا ولا اختلاطا. انتهينا من هذه المسألة. قال عندك بعدها: فإذا قيدت معنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، مثل ما الآن عندك في اللغة يقال ما زلنا نسير والقمر معنا. لما تقول ما زلنا نسير والقمر معنا ما حد يفهم من هذا أن القمر إيش؟ القمر يعني يكون مماسا لك فضلا أن يكون إيش؟ مخالطا أو ممازجا لك. طيب اتفضل. قال رحمه الله: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: هو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. وكذلك قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. طيب إذن انتهينا الآن من الكلام عن معنى المعية في اللغة، وأن مع هي المصاحبة والمقارنة ولا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا، وأن آيات المعية لا تنافي آيات العلو والوقية. بعدها جاء الكلام عن إيش؟ عن أحكام أو ما شئت تقول ما يقترن بالمعية. قال هذه المعية تختلف أحكامها بحسب المورد، بحسب المورد، بحسب إيش؟ السياق. فلما تأتي مثل آية الحديد التي مرت بنا تجد فعلا من خلال السياق، من خلال السباق، أن المراد أنه معنى بعلمه. لاحظ الآية الكريمة، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. قال دل ظاهر الخطاب، لاحظ قال ظاهر الخطاب أن حكم هذه المعية مقتضى أنه مطلع عليه. لاحظ الشيخ جعل ذلك ظاهر الخطاب. بعض الناس يقول ظاهر الخطاب أنه معنى يعني أنه اختلاط، وأن الظاهر غير معنى. يقول لا، بل الظاهر ما الذي يضبطه الظاهر هو إيش؟ السياق وما يحتف بالنص من القرائن. فنقول هنا ظاهر الآية لم تنظر إليها من خلال السياق من خلال القرائن تجزم بأنه سبحانه وتعالى معنا بعلمه واطلاعه وإحاطته سبحانه وتعالى. قالوا هذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، هذا هو حقيقة الخطاب. جاءت آية إيش؟ سورة المجادلة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. هذه الآية مرت بنا، لاحظنا أن كلام ابن المديني، علي بن المديني، كلام الإمام أحمد، وأيضا ذكر ذلك المحاسبي، وأيضا قرأ شيخ الإسلام أن هذه الآية فعلا بدأت بالعلم وختمت إيش؟ بالعلم. فلما تنظر الآية أنها بدأت بالعلم وختمت بالعلم تجد بأن المعية التي جاءت في ثناياها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، تجزم بأنها أنه معنى بإيش؟ بعلمه واطلاعه وإحاطته. قال ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار الصديق رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. هنا آية لا تحزن إن الله معنا فيها قدر زائد، ألا هو أن الله تعالى مع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع الصديق بالتأييد والنصرة. قال وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه التي يسميها العلماء المعية الخاصة، المعية الخاصة التي توجب مدحا وتوجب ثناء، وهذه المعية تلحظ أنها دائما تقيد إما بوصف أو بشخص. لاحظوا لك الآن إن الله مع الذين اتقوا، إذن إيش موجب هذا الوعد الكريم؟ وصف إيش؟ التقوى. فإذا وجد هذا الوصف الله تعالى مع المتقين، وإذا سلب الوصف انتفى هذا الوعد. هذا أمر. الأمر الآخر تلحظ الآن من الفروق بين المعيتين أن المعية الخاصة فعلا هي أخص قدر زائد، أما قضية المعية العلم هذه مع جميع المخلوقات، فهو مع هو سبحانه وتعالى مطلع على عباده لا يخفى عليه شيء من أمرهم، سواء كانوا أبرارا أم فجارا، سواء كانوا مؤمنين أم كافرين. أما المعية الخاصة فهي تختص بأشخاص أو بأوصاف. أشخاص مثل ما حصل لا تحزن إن الله معنا، فهو مع نبيه، إنني معكما أسمع وأرى في حق موسى وهارون، أو في أوصاف مثل ما سمعت إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يمكن أيضا من باب التوضيح تلحظ أن المعية العامة أقرب ما تكون للصفات الذاتية، صفة ذاتية، لأنها معية إيش؟ علم، والعلم صفة إيش؟ ذاتية. لكن معية التأييد والنصرة هذه صفة إيش؟ التأييد والنصرة صفة علية، فالله تعالى يؤيد هذا لأنه متقي، وفلان يخذل لأنه إيش؟ لأنه فاجر، وهكذا. قال وقد يدخل على الصبي من يخيف ويبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك. فلاحظ الآن المعية قد تكون تفيد العلم من خلال إيش؟ كما عبر الشيخ من خلال المورد، من خلال السياق، وقد تفيد إيش؟ النصرة التأييد، قد تفيد ماذا؟ من باب إيش؟ الطمأنينة، مثل ما قال ابنك مثلا يعني خائف وجل، فالأب يطل عليه من فوق ويقول لا تخف أنا معك. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ربما تقتضي العكس احيانا عندما يختصر اثنان فتجد الشخص احيانا يهدد صاحبه يقول اذهب انا معك. فتلحظ الان ان السياق ومورد الكلام هو الذي يحدد اهي بمعنى العلم او النصره والتأييد او معنى التخويف، هذا من جهه العموم. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا المقام في مختصر الصواعق يقول مع تدل على المصاحبه والمقارنه في امر من الامور، هذا انتهينا منه. قال وهذا الاقتران في كل موضع بحسبه، هذا اقتران في كل موضع بحسبه ويلزمه لوازم حسب متعلقه، يعني هذا المتعلق قد يكون تأييد نصرة، قد يكون علم، قد يكون ايش من باب ايش الطمأنينة. طيب تفضل. قوله الشيخ وربما صار مقتضاها من معناها، وربما صار مقتضاها من معناها، إيه هنا قال هنا وربما صار مقتضاها من معناها. لاحظ الآن عرفنا أن المعية معناها ايش المقارنة مصاحبة، مقتضاها قد يكون مقتضاها العلم، قد يكون مقتضاها ايش التأييد والنصرة. فأحيانا تجد أن هذا المقتضى يندرج إيش في إيش في المعنى، لكن الأصل الأصل في المعية إيش معناها المقارنة. فلما نقول مثلا إن الله مع الذين يتقون نقول معية التأييد، فجمعت بين أمرين بين المقارنة وبين إيش المقتضى، فهذا ما في إشكال أن يكون المقتضى جزء من إيش، أن يكون المقتضى جزء من إيش من المعنى. قال رحمه الله فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع تقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالاتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وأن يمتاز كل موضع بخاصية. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد فلما قال برب العالمين ربي موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعنى به العابد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، الوضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفور ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. طيب. يقول الشيخ رحمه الله فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع الأمور لا يقتضيها في موضع الآخر، وهذا مر بنا، يعني قد يقتضي العلم، قد يقتضي التأييد والنصرة. قال فإما أن تختلف دلالتها بحسب الموضع، يعني في موضع يقتضي العلم يقتضي إيش التأييد والنصرة، أو تدل على قدر مشترك بين جميع المواردها. إيش القدر المشترك؟ اللي هو ماذا؟ المعنى اللغوي اللي هو إيش؟ المقارنة والمصاحبة. وإن تاز كل موضع بخاصية. الشيخ يقول سواء قلنا أن اختلف دلالتها بحسب الموضع أو قلنا أن في قدر مشترك بينها اللي هو المصاحبة، سواء قلنا بهذا أو ذاك، فالذي يهم هو أنها لا تقتضي إيش امتزاجا ولا اختلاطا ولا أن تكون ذات الرب مختلطة إيش بالخلق. بعدها أشار إلى يعني نظائر لهذه المسألة اللي هي المعية العامة والخاصة. قال مثل إيش؟ مثل الربوبية. فلما مثلا قال الله تعالى عن موسى وهارون عليهما السلام قال على ربي موسى وهارون، فهذه ربوبية خاصة، ربوبية خاصة وهي يعني اختصاص زائد أو قدر زائد عن ماذا؟ عن الربوبية عامة. كذلك أيضا لما جاء قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم حق الصديق رضي الله عنه، فهذه المعية الخاصة هي قدر زائد على ماذا؟ على المعية العامة. هذا وجه أنها نظير تلك. فالله تعالى شك أنه ربى موسى عليه السلام تربية اختص بها دون غيره. المثال الثاني الذي هو نظير المعية العبودية. فالعبودية هناك عبودية كونية وهناك عبودية شرعية. نفس الكلام في الربوبية، هناك ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة هذه تشمل إيش؟ جميع الناس، الله تعالى رب العالمين، رب أهل الإيمان والكفرة والفجرة والأتقياء والأبرار. لكن الربوبية الخاصة تختص إيش؟ بأهل الإيمان. والربوبية الخاصة أيضا كما عرفنا أو كما سمعنا كلام الشيخ تتفاوت. يعني الله تعالى مثلا كونه رب أهل الإيمان تربية خاصة، فأهل الإيمان في هذا على حد سواء أم يتفاضلون؟ يتفاوت. فتربية مثلا كونه سبحانه وتعالى رب موسى واصطفاه سبحانه وتعالى مثل ما قال تعالى ولتصنع على عيني، هذه الربوبية الخاصة هي ليست لا تحصل إيش لسائر أهل الإيمان. كذلك هنا في موضوع العبادة هناك عبودية كونية تشمل الجميع المؤمن والكافر، مثل ما في الآية ذكر الشيخ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. فالجميع هم عباد الله بمعنى أنهم مقهورون معبدون لا يخرجون عن إيش؟ عن تدبيره ولا عن تقديره. لكن العبودية الخاصة هذه تختص بالمؤمنين مثل ما جاء في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله. هذه العبودية الخاصة مثل ما قلنا في الربوبية الخاصة أيضا الناس فيها يتفاضلون. قال عندك هنا وتارة يعني به العابد فيخص العبودية الخاصة العبودية الشرعية الدينية، ثم يختلفون. خاصة ايش معنى يختلفون؟ يعني يتفاوتون. فمن كان أعبد علما وحالا، دائما الشيخ يقول العلم وحال، العلم يتعلق بالاعتقاد والحال يتعلق ايش بالعمل، عمل القلب يسميها الشيخ الأحوال، يسمى هذه ايش العلوم، العلوم والأحوال، وحين يسميها ايش الأحوال يسميها الإرادات. المعنى المقصود انه يتعلق ايش بجانب ايش القلب. قال من كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل. قال الشيخ بعدها الآن هذه الألفاظ اللي هي لفظ المعية أو حتى الربوبية أو حتى يعني التعبيد والعبودية البعض يسميها ألفاظ ايش مشككة. طيب ليش سميت مشككة؟ يقول أن السامع أو المخاطب يتشكك أهي من الأسماء المتواطئة أم من قبيل المشتركة في اللفظ فحسب. وقبل أن نعرف المشكك لابد أن نعرف ايش المتواطئ والمشترك. وبالمثال يكون الكلام أوضح. الألفاظ المتواطئة، الألفاظ المتواطئة هي الأصل، الأصل في لغة العرب والأصل في الألفاظ أنها ماذا؟ أنها متواطئة. فلما تثبت كلمة حياة، سمع، بصر، وجود، مثلا القدرة، مال، لما تتكلم عن المال تتكلم عن الغنى، كلها تعتبر ألفاظ إيش متواطئة. فلما نأتي مثلا كلمة يذكرها العلم مثلا حياة، فنقول مثلا حياة الله وحياة العبد. فالألفاظ المتواطئة هي الألفاظ التي تتفق في اللفظ والمعنى. لاحظ حياة، حياة الله، حياة العبد في اتفاق اللفظ، في اتفاق المعنى. نعم في اتفاق المعنى أن الحياة إيش تقابل إيش الموت، ضد الموت. فالله تعالى يوصف بالحياة والمخلوق يوصف بالحياة، لكن هل يلزم بذلك التمثيل؟ لا. فأنت حي لكن حياتك مسبوقة بالعدم ويلحقك الفناء. وأما الله سبحانه وتعالى فيوصف بالحياة من أسمائه الحي سبحانه وتعالى، لكنه سبحانه وتعالى ليس مسبوقا بالعدم ولا يلحقه الفناء، فحياته في غاية الكمال والتمام سبحانه وتعالى. فهذه الألفاظ المتواطئة وهي ما اتفق لفظا ومعنا مثل لفظ الحياة. ودائما كما نبه الشيخ رحمه الله تجد الألفاظ المتواطئة يقال عنها تنقسم، يعني مثلا نقول حياة تنقسم من حياة الرب حياة العبد. نقول مثلا الغنى، غنى الرب غنى العبد، هذه الألفاظ المتواطئة. متواطئة تجد إيش متواطئة، يعني أنه تواطئ على التوافق والاتفاق. أما الألفاظ المشتركة في اللفظ فهي مجرد اشتراك في اللفظ والمعاني إيش تتباين. ويمثلها العلماء مثلا بمثال العين، فالعين تطلق على عين الماء وتطلق على الجاسوس وتطلق على العين الجارحة. فلما نقول عين تجد أن هذه الأشياء اللي هي عين الماء والجاسوس والعين الجارحة الأداة عند المخلوق لا تكاد تتفق إلا في ماذا؟ في اللفظ ولا في المعنى؟ في اللفظ فقط، في اللفظ فقط. أو مثل ما يقولون سهيل، سهيل يطلق على سهيل بن عمر الشخص المعروف رضي الله عنه، أو تطلق على أيضا إيش؟ على الكوكب، فهو اتفاق في اللفظ فقط. ولهذا تجد مثل الألفاظ المشتركة ما يقال أنها تنقسم، اللفظ المتواطئ يقول ينقسم إلى وجود الرب ووجود العبد، حياة الرب وحياة العبد، لكن الألفاظ المشتركة يقال تطلق على كذا وكذا. فنقول العين تطلق على العين الباصرة، على الجاسوس، على عين الماء. مثلا نقول المشتري يطلق على المبتاع ويطلق على الكوكب وهكذا. هذا هو الألفاظ المتواطئة والألفاظ المشتركة. هنا يأتي اللفظ المشكك. اللفظ المشكك هو يعني أشمل تكون في البرزخ، يعني بين إيش؟ بين الألفاظ المتواطئة وبين الألفاظ إيش؟ المشتركة. فهو الآن الشخص لما ينظر للمعية، المعية هي المقارنة، فهل هو لفظ متواطئ يعني معية الله للناس بعلمه ومعية الخلق لبعضهم البعض، هل هذه المعية لفظ متواطئ ولا لفظ إيش؟ مشترك. فأنت إذا نظرت إليه من جهة المعنى أنه المعية هي المصاحبة، فتقول والله لفظ متواطئ. ولما تنظر إلى البول الشاسع والفرق الكبير بين معية الله تعالى لخلقه وبين معية المخلوق للمخلوق، لما ترى هذا البول الشاسع والفرق تقول هذا اللفظ أقرب ما يكون للفظ إيش؟ المشترك. فيكون الشخص متشككا. ومع هذا كله لو كان الشخص متشككا مع ذلك يبقى كما قال الشيخ رحمه الله حررة أن اللفظ المشكك لا يخرج عن ماذا؟ عن المتواطئ. قال عندنا والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة. فإذا الحقائق أخوان، يعني أنت الآن لما تجي مثلا الغنى، الغنى صفة الرب، أو تقول مثلا لما تأتي مثلا القدرة، الله تعالى يصف بالقدرة والمخلوق يصف بالقدرة، أنت لما تنظر إلى القدرة تقول والله لفظ متواطئ يتفقان في اللفظ والمعنى، القدرة ضد العجز. لكن لما تنظر إلى الفرق الكبير الذي لا يعلمه إلا الله والبون الشاسع بين قدرة الله وقدرة العبد، تقول والله هذا لا يكاد الخالق والمخلوق يتفقان إلا في ماذا؟ إلا في اللفظ الحسب. فيبقى الشخص متشكلا، أهو لفظ متواطئ أم لفظ إيش؟ مشترك. فبسبب هذا التباين والتفاضل الكبير الشاسع بين قدرة الله، فالله تعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، وقدرة سبحانه وتعالى صفة كمال لا يلحقه الضعف سبحانه وتعالى، صفة قائمة ذاته لا تنفك عنه. أما نحن قدرتنا محدودة وهي مسبوقة بالضعف ويلحقنا الضعف فيما بعد. طيب الجملة الأخيرة، أقول الجملة الأخيرة، ومن علم أن المعية تضاف، نعم ومن علم أن يعني بقي عندنا العبارة هذه، قالوا من علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة ربوبية مثلا، وأن استواء العرش ليس إلا العرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط. نعم هذا الشيخ دائما تلحظون اللي همنا فيه ما دام بقي لهذه الدقيقة أو دقيقتين، الشيخ دائما أكد على هذه الكلمة، دائما يقول هذه الصفات حقيقية، فصفات الله تعالى حقيقية وصفات المخلوق أيضا بالنسبة له حقيقية، فهذا هو التحقيق في ذلك. فلا نقول كما قال أهل البدع أن صفات الله مجاز، ولا نقول أيضا كما قال أبو العباس الناشئ لما قال صفات الله تعالى حقيقية وصفات المخلوق مجاز، بل هي حقيقية في كل منهما. فأنا لما نقول الخالق يوصف بالعلم فهذا حقيقة، والمخلوق يوصف بالعلم هذه حقيقة، لكن علم الله تعالى يعني لا يماثل علم المخلوق، فالله تعالى بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، بل هو سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أما المخلوق فإن كان يوصف بالعلم فعلمه قاصر ومحدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومثل ما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل في المخلوق الجهل، والله سبحانه وتعالى العلم وصف ذاتي قائم به سبحانه وتعالى. لعل لكم إن شاء الله في الدرس القادم نكمل الكتاب كله إن شاء الله، ما بقي لنا قليل، وإن شاء الله الوقت الباقي يكفيه في الدرس القادم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.